بأجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: والحسن أي لذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ أي الضبط والإتقان، إذ هو والصحيح ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ أي الضبط والإتقان إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط. وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره فهو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو بالمضعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده، وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بدأ الحافظ رحمه الله السخاوي في هذا القسم، وهو القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن، قال ابن الملقن: والحسن عبارة الحافظ ابن الملقن، والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، دون الأول في الحفظ والإتقان. ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، هكذا عبارته في التذكرة. فزاد الحافظ السخاوي إيضاحا أقول زاد الحافظ السخاوي رحمه الله إيضاحا في قوله والحسن أي لذاته، أي مراده رحمه الله، مراد ابن الملقن بالحسن ها هنا الحسن لذاته ما كان إسناده أي طريقه، لأنه مر معنا معنى الإسناد، مر معنا بيان معنى الإسناد ومعنى المتن، أي طريقه ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ. مراده بالأول هنا الصحيح، لغيره أو لذاته؟ لذاته. مراده بالأول أي الصحيح لذاته في الحفظ دون الأول في الحفظ أي الضبط والإتقان، إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط. يعني يريد رحمه الله أن الحديث الحسن لذاته يشترط فيه ما يشترط في الحديث الصحيح لذاته إلا في شرط ماذا؟ تمام الضبط، فإنه يقصر عن سابقه، يقصر قصور يخرجه عن حد ماذا؟ تمام الضبط، عن تمام الضبط والإتقان. قال: وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره، انظر هنا سار على ما سار عليه فيما مضى في الصحيح، في لما عرف الصحيح لذاته وأيضا لغيره، قال: فهو ما اتصل سنده بالعدل، إذن اتصال الإسناد العدالة، ثم القاصر في الضبط، قصر ضبطه عن راوي الحديث الصحيح، أو بالمضعف بما عدا الكذب. هذا ما يخص، هذا القسم هو الذي يخص ماذا؟ الحسن لغيره إذا اعتضد، هذا الثاني أيضا يخص الحسن لغيره إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. إذن ما هي العبارات التي أدخلها في التعريف ليعم الحسن لذاته ولغيره؟ أولا أو بالمضعف بما عدا الكذب، والأمر الثاني الاعتضاد، الاعتضاد. الحديث الحسن أيها الأحبة والإخوة حديث أو نوع حصل فيه تردد، الحديث الحسن حصل فيه تردد وذلك لعسره. سبب التردد هو أنه ماذا؟ فيه عسر. لهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، وأكدها الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، فقال في أول المبحث: وفي تحرير معناه اضطراب، وفي تحرير معناه اضطراب. ثم أكد رحمه الله عن الذهبي بعد ذلك بقوله: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الحسان، فأنا على إياس من ذلك، إلى آخره. إذن هذا النوع حصلت فيه ماذا؟ حصل فيه اضطراب وأخذ وعطاء. والتعاريف فيه كثيرة، التعاريف فيه كثيرة وعديدة، تربو على 16 تعريفا أو زيادة. وما من تعريف فيها إلا وعليه إيراد واعتراض، ما من تعريف فيها إلا وعليه إيراد واعتراض. وعلى كل حال فهو باب أو مبحث فيه ماذا؟ فيه عسر للتردد الذي فيه. التردد الذي نشأ، ما سبب التردد؟ نحن قلنا فيه تردد لعسره. لماذا حصل التردد؟ نعم، لأنه في باب الحسن لذاته التردد حصل أن الحديث متجاذب بين الصحة وبين الحسن، فمرة تجد الحافظ حافظ من الحفاظ يصحح، ومرة تجده يحسن، أو يكون التجاذب بين الحسن والتضعيف، يعني ترتقي عنده ما يدل من القرائن والأمور ما يعلو بالخبر فيصححه، وقد لا ترتقي فتنزل فيحسن. وبالنسبة للحسن لغيره التجاذب بين الحسن والضعف، التجاذب بين الحسن والضعف، فتتجاذب أحيانا، يتجاذب الأمر إلى الحسن فتجد الحافظ أو الناقد يحسن، ومرة التجاذب إلى الضعف فيضعف. وأيضا أمر زائد في باب الحسن لغيره أن التردد أيضا الذي يحصل هو بسبب اختلاف أنظار الحفاظ، اختلاف أنظار الحفاظ في الجابر له والمجبور، في الجابر له وماذا؟ والمجبور. فقد يختلفون في قياس الضعف، يختلفون في قياس ماذا؟ الضعف الذي يجبر به الحديث، يختلفون في قياس الضعف الذي يجبر به ماذا؟ الحديث. هذا بالنظر إلى الجابر له للحديث الذي عندنا. والمجبور ينظرون فيه أيضا هل يحتاج إلى جابر واحد أو أكثر، أو أكثر. إذن ليس كل حديث ضعيف يصح أن يدخل أو أن يدخل في باب ماذا؟ في باب العواضد، في باب العواضد. وأقرب لك، عندنا حديث فيه رجل ضعيف أو رجل مستور، نعم، وعندنا إسناد آخر فيه رجل صدوق يهم مثلا. إذا ما نظرت ابتداء إلى هذه منفردة وهذه منفردة تحتمل إحداهما الأخرى فيقويها. وتذكرت الآن أمرا مهما، لعل عند بعضكم أو عندكم كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ الذهبي رحمه الله، عندكم؟ راجعوا كلاما له عظيما، له كلام عظيم في هذا الكتاب يشبه مسألة العواضد ويقربها لك بتقريب جميل، وأن الناس والحفاظ والرواة يختلفون، فمنهم من حفظه كالاسطوانة، ومنهم من حفظه كالريحانة، ويتفاوتون، وأن القوى تختلف من واحد إلى آخر، ومنهم الصحيح القوي الشاب القوي الصحيح الذي لا يحتاج إلى عاضد، ومنهم الشاب القوي لكن الذي فيه علة، ومنهم الذي فيه جرح يسير، ومنهم الذي به علة مقعدة، وهكذا، فهم يتفاوتون. واضح؟ فيه تصوير وتقريب لأنواع الحفاظ وقوتهم وضعفهم. لا شك إذا ما جاءك إنسان فيه كسر أو كثير، مثلا رجله مكسورة وهو مجبور، وجاء آخر فيه جرح في قدمه لكنه شديد معالج، أحدهما يمسك الآخر، سنشد عضدك بأخيك ويمشي، كل منهم يدفع الآخر ويخرج به. لكن لو كان هذا كثير وذاك مقطوع وثالث فيه شلل، لا يمكن أن يقوي أحدهما الآخر، ما يمكن يمشي. لو كانت هذه مجتمعة، مكسور ومجروح أو فيه جرح شديد وفيه علة مقعدة، ما ممكن لو جاءه آخر فيه جرح يسير ما يعضده، يحتاج إلى عاضد أقوى. وهكذا أقول اختصارا أن بعض أو بعض ثمة بعض العلل التي لو أفردت احتملت، إذا أفردت ماذا؟ احتملت، مثل كما قلت لك إسناد في رجل مضعف ضعف يسير في حفظه، وآخر صدوق يهم، أو في إسناده مستور، هذه مع هذه تقوي إحداهما الأخرى. إذا ما انفردت، لكن تسلسل هذه العلل لو اجتمعت في إسناد مما يزيد الإسناد وهاء وضعفا، فهمتم؟ يعني الآن قلنا إسناد فيه مستور وفيه صدوق يهم وفيه رجل ضعيف، هذه مع هذه قد ينظر، طبعا نحن لا نعطي قاعدة عامة، لكن قد تحتمل. إذا اجتمعت في إسناد، إسناد عندنا فيه راوي ضعيف وفيه راوي مستور وفيه رجل مضعف، تسلسلت في إسناد، ما تحتاجه فيما لو أفردت يختلف فيما يحتاجه الإسناد فيما لو اجتمعت. اجتماعها يزيد في وهائها يا أحمد، اجتماعها يزيد في إيش؟ في وهائها. ولهذا قد تحتاج إلى عاضد قوي جدا، ولهذا قد لا يوجد، ونجد بعض الحفاظ يضعف الحديث ويرد الحديث لأنه يراه لا يصلح لباب ماذا؟ الاحتجاج، أو في باب الاحتجاج. وضح عندكم الآن؟ فقضية الحسن لغيره وقضية العواضد ليس كل حديث يصلح في باب ماذا؟ العواضد، ليس كل حديث يصلح أن يكون في هذا الباب. وقد شرحنا وفصلنا ومثلنا في باب العواضد وتقوية الحديث المضعف أو الضعيف بأمثلته وطرقه وأسبابه شرحا مطولا مفصلا في شرحنا للنخبة، فليراجع من أراده. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة: ليس كل كل ضعف في الحديث ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، فمنه ضعف يزيله ذلك. قال بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، مع كونه من أهل الصدق والديانة. انتبه، أنا بالأمس ذكرت لكم أن هذا العلم لا يتسمحون في باب العدالة، أليس كذلك؟ إذن العلة فيه والكلام فيه في باب ماذا؟ الضبط والحفظ. قال بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، يعني لم يهم فيه ولم يختل فيه ضبطه له. قال ومن ذلك، يعني من أنواع الضعف، ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، هذا وجه، ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته لا يرتقي، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا ويقول العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء أيضا في الثاني في المجلد الثالث منه، قال وعليه فليس كل ضعيف يصلح في باب الاعتبار، يصلح في باب الاعتبار. إذن عرفنا ما يتعلق بالحسن لغيره على وجه الاختصار والاقتضاء، فهمنا؟ ولا تنسى وراء كل من يصحح ويحسن بناء على التعدد بأي طريقة كانت، يصح لا يصح، حتى الحديث المنكر يقوي به ويرقيه ويرقي به، وهذا غلط، هذا غلط فاحش، فلا بد الأمر فيه حساس ودقيق. ولهذا نحن نقول استدراكا على كلام الحافظ السخاوي هنا، قال أو بالمضعف بما عدا الكذب. ماذا تفهم من هذا؟ أن الراوي الذي ضعف بسبب غير الضعف المتعلق بالضبط كالقدح في عدالته مثلا، نعم، ما لم يصل أن يكون كذابا فما قبله يصح في باب ماذا؟ الحسن لغيره، يعني المتهم والفاسق ونحو ذلك، هذا غلط، هذا كلام غلط ليس بصحيح. ولهذا نقول أن باب العدالة لا يتسمح فيه كمثل من أنت ذكرنا لكم مثلا لحافظ متهم، من هو؟ الشاذكوني مثلا، أو محمد بن حميد الرازي، لا يصح لك أن تقوي حديثا في إسناده أحد هذين، والقدح فيهما في عدالتهما، بعضه أحدهم متهم بالكذب والثاني كذاب إلى غير ذلك. ولهذا سلك السيوطي رحمه الله هذا المسلك في التحسين في قوله إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء حفظ أو إرسال أو تدريس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يطير كالذي بدي يعني الصحيح، ما هو يقف عند الحسن بل يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح. ولهذا تعقبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله ورد هذا القول في التسمح في باب قبول خبر أو تقوية خبر الفاتق أو المتهم بالكذب، وهذا كلام غلط، يعني كلام السيوطي رحمه الله لا يوافق عليه. ولهذا تجده يتسمح بمجرد التعدل الطرق يقوي، وهذا كما قلنا غلط وليس بصحيح. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حول، قال: ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده، وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي وهو محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. يتكلم هنا عن مسألة ماذا؟ الاحتجاج، الاحتجاج بالحديث الحسن. يقول الحافظ رحمه الله في النزهة: هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه، وإن كان دونه يعني في الرتبة دون الصحيح، ومشابهه أو مشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. كلام الحافظ تضمن أو يتضمن أو الإشارة فيه إلى أمرين اثنين: الأمر الأول في مسألة الاحتجاج أنه مشارك له في باب الاحتجاج، ثم قال: ومشابه له في التقسيم، يعني يرى أن الحديث الحسن مراتب، فمن الحسن ما هو في أعلى المراتب. وكما أشار إلى هذا الحافظ ابن الذهبي رحمه الله في الموقظة قال: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فإذن الحديث الحسن مراتب، كما أن الصحيح ماذا؟ مراتب، كما أن الصحيح مراتب. لكن انتبه، ها هنا في مسألة الاحتجاج سبق أن ذكرت أن من أهل العلم من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن، ومنه من يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا موجود عند السلف، أعني هذا التقسيم. ومن من استخدمه الحافظ من؟ الترمذي. ولهذا عبارة الحافظ بن الصلاح، عبارة الحافظ بن الصلاح دقيقة لما تكلم عن الحسن قال: وأول من نوه بذكره الترمذي في جامعه. نوه، ما هو أول من استخدم؟ انتبه، فرق. أول من استخدم يختلف عن أول من نوه. ما هو التنويه؟ أن رفع ذكره وأشاعه. إذن هو مستخدم لكن غير مشاع، مستخدم غير مشاع ولا مرفوع الذكر، فهو أول من نوه، ولذلك عبارته دقيقة جدا. قلنا أن الصلاحات بعض العلم يطلق الحسن ويريد به الحسن اللغوي أو الحسن ليس الغريب أو المنكر أو غير ذلك، بل أطلق الحديث الحسن ويراد وهو حديث في الصحيحين. إذن من المهم في هذا الباب التأمل في من أطلق لفظ الحسن من الأئمة، فمن هؤلاء الأئمة من يقبل الحديث الحسن. إذن عندما يطلق حديث حسن يحتج به، واضح؟ يقبله ويحتج به. ومنهم من يطلق الحديث لفظ الحسن ولا يريد به ماذا؟ النوع هذا، إنما يريد به الحسن اللغوي، الحسن كذا، المنكر، الغريب، إلى غير ذلك. فيعامل بحسبه. إن كان والله يطلق هذا اللفظ وعمل بالحديث مع وصفه له بأنه ماذا؟ حسن، ولكن مع هذا عمل به بهذا الحديث دل على أنه قبله، إذن هو محتج به. أما من لا يعمل به يقول حسن ولكن لا يعمل به فإذن هو غير محتج به. وضح؟ هذا ما يتعلق في مسألة ماذا؟ الاحتجاج، في مسألة الاحتجاج، فلا بد أن نتنبه إلى ذلك. وهذا كله ينظر في ذا القرين المحتفة بالقول في الخبر. نعم. قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى، فيشمل المرسل الظاهر والخفية والمنقطع والمعضل والمعلق من غير الصحيحين، وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط، والشاذ والمعلل، وهو متفاوت المراتب أيضا، فشره الموضوع، ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. نعم، هذا هو القسم الثالث من أنواع علوم الحديث من حيث القبول والرد، وهو ماذا؟ الضعيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحديث باعتبار القبول والرد، وهو الحديث الضعيف. قال: وهو ما ليس واحدا منهما أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى، لأن شروط الحديث الصحيح أعلى من شروط الحديث ماذا؟ الحسن. فمن فقد الحسن فقد الصحة. فيشمل المرسل الظاهر والخفي والمقطع والمعضل والمعلق في من غير الصحيحين. هنا يعدد جملة من أنواع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف تحته أنواع وأقسام عديدة وكثيرة، ومنها ما يعود باعتبار الطعن في الإسناد، لسقط في الإسناد، أو لطعن في الراوي، فما يتعلق بالسقط كالمرسل الظاهر والخفي والمنقطع والمعضل والمعلق، وما يتعلق بالطعن في الراوي طعن في عدالته أو طعن بجهالة عدالته أو بعدم التحقق، كان يكون ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط، والشاذ والمعلل هذا يتعلق بالمتن وبالحديث عموما. فأراد أن يجمع لك بينها كلها في عبارات موجزة. لماذا قال والمعلق من غير الصحيحين؟ لا لأنها صحيحة، انتبه، استثناؤه هنا أو هذه العبارة لا تفيد أن المعلقات في الصحيحين كلها صحيحة، لا، لكن لما كان يعني كانت للكتابين منزلة عالية ورفيعة في الأمة، صارت لمعلقاته أحكام تتعلق بها، لها أحكام تتعلق بها عن المعلقات في الصحيحين، ولذلك استثنيت. فالأحكام في المعلقات في غير الصحيحين تختلف في أصلها عن الأحكام المتعلقة بالمعلقات في الصحيحين، في الصحيحين. وهذه أيضا قد فصلت وبينت بأمثلتها وبينتها في شرحي على النخبة، وأن المعلقات بالذات في صحيح البخاري لها أحكام تخصها، ومنها المعلق المجزوم به والمعلق الممرض أو بصيغة التمريض، والمعلق المجزوم له أحكام، والمعلق الذي على صيغة التمريض أيضا له أحكام، إلى غير ذلك، وكذلك لمسلم. وإن كانت المعلقات في صحيح مسلم أقل منها بكثير من المعلقات في البخاري، إذن هذا وجه ماذا؟ ذكر هذه اللفظة غير الصحيحين. ثم قال وهو متفاوت المراتب أيضا، فشره الموضوع ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم. لماذا لا فائدة من ورائه؟ ما هو المراد؟ الآن عندنا شروط الاتصال، باعتبار فقد شرط له اسم، باعتبار فقد شرطين له اسم، باعتبار فقد الشرط الثالث له اسم، باعتبار فقد الشرط الأول مع الثاني له اسم، باعتبار فقد الأول مع الثالث له اسم، باعتبار فقد الثالث مع وجود الرابع له اسم، إلى هكذا. فهذا تعب ليس وراءه أرب، كما قاله الحافظ رحمه الله في عبارات. فبعضهم تمحل من الحفاظ العد واعتنى وأجهد نفسه، من بلغها 50 قسما، ومنهم إلى 42 قسما، وبعضهم إلى 63 قسما، وكلها أقسام كثيرة اجتهدوا فيها. ولكن للحافظ عبارة تقرأها في الحاشية. وقال ابن حجر رحمه الله عن هذه التقسيمات: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، لأنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا أو يكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو، وإن كان الأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك فما هو. نقف عند هذا بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، استمعنا إلى كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر عن هذه التقسيمات، وأن ذلك تعب ليس وراءه أرب. والسخاوي رحمه الله أيضا كلمة في ذلك، حيث يقول رحمه الله في فتح المغيث: وحينئذ فالاشتغال بغيره، أي بغير هذه التقسيمات، من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد، فقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا، انشغلوا الناس بهذه التقسيمات، تريد أن تحفظ هذا اسمه كذا وهذا يراد منه كذا، نعم شقشقات ليس وراءها ماذا؟ منفعة، ثمرتها مرة. قال: وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام أو صعب المرام في بادئ الرأي، لخصه شيخنا بقوله: نعم إن ذلك، ثم ساق الكلمة التي سبق أن عرفناها، وهي أنه قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، ليس لا وراءه ماذا؟ فائدة. ولهذا اختصره عندكم في المتن عندنا، قال: ولا فائدة من سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم. لماذا لا فائدة فيه؟ لأن ذلك تعب ليس وراءه أرب. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأنواعه، أي مطلق علوم الحديث، لا خصوص هذا التقسيم، زائدة على 80 بل على 100. نعم، هذا ذكر لأنواع علوم الحديث ليس لها تعلق بالتقسيم الماضي من حيث القبول والرد، إنما هو تعداد لأنواع علوم الحديث، منها المقبول، منها ما يكون مقبولا، ومنها ما لا يكون كذلك، فليس شرطا في كل نوع سيرد أن يكون في حيز إلا ما كان له حكم مما سيرد كالموضوع ونحوه. فالمطلق أنواعه، أي مطلق علوم، أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم، ويريد به التقسيم الذي مر من حيث القبول والرد الثلاثي الذي مر، نعم، زائدة على 80، يعني 80 نوعا أكد عليها، زادها الحافظ السخاوي، جاء ببل التي للإضراب، قال: بل على 100، يعني تربو على 100 نوع، 100 نوع. نعم تفضل. قال رحمه الله: المسند وهو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ رحمه الله بالمسند، بنوع من علوم الحديث يسمى إيش؟ المسند. هذا النوع أيها الإخوة، أعني المسند، له تعلق بالإسناد والمتن جميعا، له تعلق بالإسناد والمتن جميعا. يظهر لك هذا التعلق إذا ما تأملت في الحد المذكور، ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا. فاتصال الإسناد تعلقه بماذا؟ بالسند أو بالإسناد، ومرفوعا له تعلق بالمتن، له ماذا؟ تعلق بالمتن. قال رحمه الله: ما اتصل سنده. مر معنا بيان معنى اتصال الإسناد، تذكرون ما معنى اتصال الإسناد؟ ها؟ تحمل الصحيحة. نعم، الحديث المسند، الحديث المسند بارك الله فيكم، نريد أن نتكلم عن حده. ما الذي تفهم من حد الحافظ السخاوي؟ لو قيل لك ما الحديث المسند، تقول هو ما اتصل سنده ولو إيش؟ ظاهرا وكان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاتصال في الظاهر، الاتصال في ماذا؟ في الظاهر. حد الحديث المسند نقول: أولا، قال الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: المسند من الحديث أن يرويه المحدث أو أن يرويه المحدث عن شيخ، عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يتحمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يتصل أو إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا في المعرفة: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس. ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا أو غير ذلك مما يفسد به. تخلص من كلام الحافظ الحاكم رحمه الله أنه يرى أن الحديث المسند اتصال الإسناد على الحقيقة ليس على الظاهر. طبعا لما نقول إسناد متصل في الظاهر، ليخرج بذلك ماذا؟ ما خفي انقطاعه، أي نعم، أو المدلس، ما خفي ماذا؟ القطاع الخفي. لكن كلام الحافظ الحاكم فيه التنصيص على أنه ماذا؟ متصل، سماعه من شيخه والشيخ من الشيخ إلى آخره. ثم أكد ذلك، قال قال: ومن شرائط، ثم للمسند شرائط، يعني شروط يجب أن إيش؟ تتوفر حتى يحكم على الحديث بأنه مسند. من تلك الشروط قال: منها تأكيد بالتعريف، أن لا يكون موقوفا وهذا ظاهر، ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، هذه كلها تتنافى مع ماذا؟ مع اتصال السند، حتى ولو في الظاهر في لفظ المدلس. وقال: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت، يعني انقطاع أيضا، جهالة المخبر، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه، ولا أظنه، مما يفسد. إذن المسند عنده ما اتصل سنده وكان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحد عند من؟ عند الحافظ الحاكم. ويقول الحافظ الخطيب رحمه الله: وصفهم الحديث بأنه مسند، يعني أهل الحديث لما يصفون حديث بأنه مسند ماذا يريدون منه؟ قال: يريدون أن إسناده متصل بين راويه ومن أسند عنه، اتصل الإسناد مما كل منهما عن الآخر. إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة، يعني يستعملون هذه العبارة فيما أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. تفهم من كلام الحافظ الخطيب رحمه الله أنه يرى ما يراه الحاكم، وإنما الفرق في مسألة غلبة الاستعمال، في مسألة غلبة الاستعمال. لذا علق الحافظ ابن حجر في النكت على كلام الحافظ الخطيب، قال: لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط، إلا في غلبة الاستعمال فقط. فإنهم يطلقون المسند ويريدون به المتصل المرفوع، والمتصل ما كان يشمل المرفوع والموقوف، هذا معنى المراد. إذن هذا حد عندنا في التعريف، في تعريف الحديث ماذا؟ إيش؟ المسند. فهمتموه؟ تعريف السخاوي هنا يتوافق مع كلام الحاكم ومن معه؟ لا يتوافق. يتوافق مع من؟ الاختيار الذي اختاره هو اختيار شيخه الحافظ ابن حجر. فيقول رحمه الله في النخبة عن الحافظ ابن حجر، قال: أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، ظاهره الاتصال. لماذا؟ ليدخل في هذا المسند ما كان انقطاعه خفيا، كالمدلس أو المرسل، إرسال خفي. وعلق عندكم: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث، نعم هذا كلامه في النكت، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه بسند ظاهره الاتصال. ثم شرح هذه الجزئيات. وهذا كلام من الحافظ رحمه الله متعقب وليس بمسلم، ليس بمسلم. وعليه فالصحيح في حد المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اختيار الحاكم كما مر، واختاره أيضا أبو عمرو الداني والخطيب رحمه الله كما مر، وهو اختيار ابن الأثير، اختيار ابن الأثير الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول، وكذلك الحافظ ابن دقيق العيد والذهبي وغيرهم. وفصلنا بالأمثلة تفصيلا في شرحنا للنخبة بما يدل على أن هذا الحد هو الصحيح، هو الصحيح. وكما قال الحاكم قرر قبله الحافظ يعقوب ابن شيبة رحمه الله تعالى عندما قال: وإنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث المسند أي المتصل، في الحديث المسند أي المتصل، لعلم أبي عبيدة بحديث أبيه وفتياه إلى آخر كلامه. فهو إذن الحديث المسند أي المتصل، فمعنى هذا أنه اتصل الإسناد به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة الاتصال متصل ومسند، هل إذن بينهما تداخل؟ نقول نعم، لكن التفرقة في باب غلبة الاستعمال، التفرقة تكون في باب غلبة ماذا؟ غلب اسم وإطلاق لفظ أو اصطلاح المسند على ما كان أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتصل ما أسند إليه أو إلى الصحابي أو إلى الصحابي. فيكون على هذا كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، فقد يكون مسندا وقد لا يكون مسندا. واضح؟ وأقول وبهذا على هذا الحد يخرج في المسند ما كان انقطاعه ظاهرا أو خفيا على الصحيح كما فصلناه، والمقام في هذا الدرس يعني يقتضي هذا الذي ذكرناه وبه نكتفي. لكن هنا أنبه فيما يتعلق بالمسند أيضا، عرفنا الإطلاقات والاصطلاحات اصطلاحان لأهل العلم. بعض أهل العلم يجعل أو جعل لفظ المسند مرادفا للمرفوع، جعله مرادف لماذا؟ للمرفوع. منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، حيث قال: المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا. إذن يجب أن تراعي إطلاق الحافظ ابن عبد البر إذا ما لأطلق لفظ مسند إنما يريد به هذا المعنى، فلا تحاكمه إلى كلام الحاكم ولا تحاكمه إلى كلام الحافظ ابن حجر، حاكمه إلى كلامه. وضح؟ فهو اصطلاح نطق به وقرره. وضح؟ فلا بد أن تتنبه إلى هذا، أن تتنبه إلى هذا. نعم تفضل. قال رحمه الله: والمتصل هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا وسمي موصولا وكذا مؤتصلا أيضا، وضده أي الموصول مما زاده المفصول، وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي. المتصل هذا نوع أيضا من أنواع علوم الحديث، وله تعلق أيضا بالإسناد وبماذا؟ بالمتن، من حيث المنتهى، فقد ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ينتهي إلى الصحابي. والمتصل اسم فاعل من اتصل وهو ضد انقطع، فقال ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. أيضا مر معنا معنى اتصل سنده، وسيأتي معنا معنى المرفوع بإذن الله. كان ذلك الاتصال مرفوعا كان أو موقوفا. هذا الذي اختاره رحمه الله في حد الحديث المتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، اختار هذا الحد أيضا، وهو تبع في هذا ووافق غيره من الحفاظ، واختاره الحافظ ابن الصلاح هذا الحد، وكذلك الحافظ العراقي وغيرهما من الحفاظ. وبعضهم يخص المتصل بالمرفوع خاصة، يخصه بالمرفوع إيش؟ خاصة. وهذا كما مر معنا في ماذا؟ في المسند قبل، كما مر معنا في المسند قبل. وإنما الفرق في غلبة إيش؟ في غلبة الاستعمال. ولهذا قال البيقوني رحمه الله في منظومة إيش؟ المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، هذا هو، فخصه بإيش؟ بالمرفوع، خصه بالمرفوع. وعلى هذا الاختيار الذي اختاره الحافظ السخاوي هنا وتبع من قبله وكذلك ابن الملقب، لو اتصل الإسناد إلى تابع هل نقول فيه متصل؟ ها؟ لكن مطلقا لا، على الحد لا يصح، بقيد يصح، إن قيدت صح، إن لم تقيد فيعتبر على هذا الحد ماذا؟ لا يصح، فتقول متصل إلى سعيد ابن المسيب، متصل إلى الزهري، متصل إلى الأوزاعي، إلى غير ذلك، فهذا يصح موجود في كلام الأئمة، في كلام الأئمة. عرفنا إذن، والأمر في هذا بين وظاهر، وهو متداخل كما قلنا مع ماذا؟ مع المسند. وإنما التفرقة في غلبة الاستعمال، في غلبة الاستعمال. وسمي موصولا وكذا متصلا أيضا، وضده أي الموصول مما زاده المفصول، يعني يقال ما يقابل الموصول مفصول، والمتصل ضده المنقطع، وكلاهما استخدام بين وظاهر. وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي، المنقطع الآتي. ونقلنا لكم كلاما ها هنا في الحاشية عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم تعليق لشيخنا وفقه الله الشيخ ربيع. أيضا مما يعني يحضرني الآن أن شيخنا حفظه الله الشيخ ربيع علق على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله المتعلق بالمسند الذي مر معنا. الحافظ ابن حجر علق على كلام الحاكم، قال ظاهره، إنما أراد ظاهر الاتصال، إنما أراد الحاكم ظاهر الاتصال. هذا الكلام الصريح فهم منه الحافظ أنه يريد ظاهر الاتصال، كلامه دقيق وواضح أنه لا يريد ظاهر الاتصال أبدا. فعلق شيخنا وفقه الله وحفظه بما علقنا لكم به، فالحمد لله على توفيقه، فراجعوه في التعليق على النكت. نعم. قال رحمه الله: والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، أي غير متصل. فبان أن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر بها أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا. نعم. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع. المسند أيها الإخوة بناء على الذي مر معنا، هل له تعلق إذا قيل حديث مسند يعني صحيح تفهم منه أنه صحيح أو تفهم أنه ضعيف؟ لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف. كذلك المتصل لا تعلق له بماذا؟ بالصحة ولا بالضعف. فما قيل فيه كذا لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث وإلى تأمل في توفر الشروط من عدمه. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلا كان أو غيره، أي غير متصل. هو بهذا يوافق الحافظ ابن الملقن، ما عنده زيادة إلا أو غيره أي غير متصل، هذه الزيادة التي زادها على الحد إضاحية. المرفوع أيها الإخوة اسم مفعول من رفع وضد وضع. نعم، ولماذا سمي مرفوعا؟ ها؟ نعم، لأنه ارتفع ارتفاعه بنسبة ارتفاعه بنسبته وإضافته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك ارتفع، فلذلك ارتفع. إذن لماذا سمي مرفوعا؟ لإضافته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن مقامه عليه الصلاة والسلام مقام رفيع. وأما من حيث الاصطلاح فهو المعنى الذي ذكر رحمه الله من أنه المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يعني يخرج بذلك ما أضيف إلى الصحابة أو إلى من دونه. وهذه الإضافة قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون تقريرية. وعلى ذلك نقول المرفوع ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح أو المرفوع، والثاني المرفوع الحكمي أو ما كان رفعه حكما. ممكن تعطينا مثال عن المرفوع القولي؟ تعطينا. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. إنما لا مثال، أنا ما أسأل عن الحديث. ها؟ لا أعطيني مرفوع ما أضيف. من الذي يضيف؟ الصحابي. هذا هو ابن عمر. تقول الصحابي، قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا مثلا، هذا قولي. إضافة إيش؟ قولية، مرفوع قولي. أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو نحو ذلك من العبارات التي يقولها الصحابة، وهذا ظاهر. المرفوع الفعلي كأن يقول من؟ الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، أو قول الصحابي، انتبه، في الأولى رأيت أو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو رأيت رسول الله يفعل كذا، أو إن رسول الله فعل كذا، أو قول الصحابي أو من دونه غير الصحابي فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، تقريري، ها؟ أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من غير أن يقول رأيت أو إني رأيت إلى غير ذلك، ينسب فعلا، ينسب فعلا. أما الرؤية فلا يمكن أن تكون إلا من شهد ورأى. يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. وأما فعل رسول الله لفظ هكذا الفعل، فقد يقوله الصحابي وقد يقوله من دون الصحابي كالتابع أو من دونه. أما التقريري كما قلنا قول الصحابي مثلا أو غيره فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يذكر في ذلك ماذا؟ إنكارا، ولم يذكر في ذلك إنكارا. هذا ظاهر في القسم الصريح. يبقى القسم الثاني وهو ماذا؟ المرفوع الحكمي، أو ما له حكم الرفع، وهذا كالإخبار، كأن يخبر الصحابي بأمر غيبي، إما فيما مضى من الأخبار التي لا يمكن أطلع عليها من أمر، نعم، من أمور الماضية كبدء الوحي أو مثلا الأنبياء أو نحو ذلك، أو أمور غيبية مستقبلية عما يتعلق بأهوال القيامة وغير ذلك، نعم، أو ما يتعلق بالجنة والنار والوعد والوعيد والثواب والعقاب وغير ذلك، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال لأن يجتهد الصحابي. وهذا إذا ما جاء على هذه الصيغة يعتبر ماذا؟ وإن كان هو موقوف من حيث النظر ابتداء، لكنه له حكم ماذا؟ حكم المرفوع. وهنا شرط مهم، بشرط أن لا يكون هذا الصحابي الذي يروي ممن يأخذ الإسرائيليات أو عن أهل الكتاب، عن أهل الكتاب، كحال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه يعرف يعني يقرأ الكتاب وعنده يعني له والأخذ عن أهل الكتاب وغير ذلك، وغيرهم من بعض الصحابة المعروفين بذلك. ويلتحق بالمرفوع حكما، يلتحق بالمرفوع حكما قول الصحابي من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، هذا هو الصحيح. لأن السنة إذا أطلقت فإنما يراد بها أو منها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أريد بها سنة غيره، أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيره من الصحابة، قيدت. وكذلك الأمر والنهي إنما يكون منه عليه الصلاة والسلام لا من غيره، الأمر والنهي إنما يكون منه عليه الصلاة والسلام لا من غيره. ويلتحق بالمرفوع حكما أيضا قول التابعي، قول التابعي يرفع الحديث، ينميه، يبلغ به إلى غير ذلك. لماذا تأخذ حكم الرفع؟ لماذا هذه الصيغة تأخذ حكم الرفع؟ لأنه، أعني التابعي، عدوله عن الصيغة الصريحة، عدوله عن الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة له احتمال، له ماذا؟ احتمال، وهو أن يكون شك في صيغة ماذا؟ التحمل أو السماع، تحمل أو السماع أو صيغة الرفع التي تحملها ورفع بها ذلكم الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل عنده الشك عدل عن تلك الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة التي هي محتملة، ليدفع وليرفع عن نفسه الملامة والمأخذ، وإن كان هو متيقن من الرفع ولكن شك في صيغة الرفع، فلذا عدل إلى هذه الصيغة. واضح؟ إنما الشك في ماذا؟ في الصيغة لا في الرفع، ولهذا عدل عنها إلى هذه الصيغة، أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة التي تعتبر في مثل هذه المقامات. ينميه يعني يرفعه إلى رسول الله. نعم. أيضا هنا مسألة تتعلق بتفسير الصحابي، هل تفسير الصحابي له حكم الرفع أو لا؟ هل تفسير الصحابي يأخذ حكم المرفوع أو لا، يلتحق به يعني أو لا؟ نقول إن تفسير الصحابي، تفسير الصحابي يلتحق بالمرفوع حكما إن كان هذا الصحابي يحكي سبب نزول آية، يحكي سبب نزول آية وهو ممن عاصر التنزيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن نزول الآيات لم يكن إلا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي حين حياته، فلا نزول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يروي هذا السبب من أسباب النزول، نعم، وهو ممن عاصر التنزيل، فدل ذلك على أن له حكم ماذا؟ الرفع. أما إذا لم يكن له تعلق بسبب النزول، ليس له تعلق بسبب ماذا؟ النزول، ففي هذا خلاف. يعني إذا كان الصحابي يفسر آية ليس لها تعلق، التفسير ليس له تعلق بسبب نزول الآية، ففيه ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا يعتبر مرفوعا، لا يعتبر مرفوعا إلا إن جاءت قرينة تدل على حكم الرفع، إلا إن جاءت قرينة تدل على حكم الرفع، كأن يكون ذلك الأمر لا مجال للرأي فيه، كأن يكون لا مجال للرأي فيه، ليس له من عند نفسه أن ينشئ هذا الكلام، فهذه قرينة تحتف به إلى أن له حكم الرفع. وكذلك مشروط أن لا يكون هذا الصحابي ممن يأخذ ماذا؟ الإسرائيليات، أو يتلقى الإسرائيليات، الإسرائيليات. وقبل أن أنتقل إلى ما يتعلق بالمسميات ودلالات المسميات، أنبه أيضا أن تستعمل كلمة مرفوع بمعنى متصل، تستعمل كلمة مرفوع بمعنى متصل، وذلك إذا ما قورنت، أو قرنت، إذا ما قرنت بكلمة مرسل أو أرسل. فإذا ما كان الأمر كذلك دل على أن المراد بالمرفوع هنا المتصل، كقولهم وهذا طافح في كتب العلل، يقولون رفعه فلان وأرسله فلان، فإنما يعنون برفعه يعني وصله، يعني وصله. وقد تأتي روى المتصل أيضا، تذكرنا الآن، تأتي أيضا متصل كلمة روى، روى بمعنى متصل، إذا ما قوبلت بأرسل، فيقولون كما قال الذهبي رحمه الله في أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء، فكلمة روى بمعنى وصل، وأرسل بمعنى انقطع، لم يسند، يعني ليس بينه إسناد، يعني الحديث بينهما منقطع أو الإسناد بينهما منقطع، واضح؟ قال رحمه الله: فبان أن المسميات الثلاث، إيش الثلاث؟ المسند والمتصل والمرفوع. ما شاء الله اليوم مشينا مشوار، ها؟ أقول مشينا، أقول ثلاثة أنواع ولا أربع أنواع أخذنا اليوم أو خمسة. قال فبان، هذا باب التنشيط يعني، فبان أن المسميات الثلاث قال ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، يعني ليس له تعلق بماذا؟ بالإسناد. ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر، يعني أن المرفوع من خصائص المتن أو الإسناد المتن، والمتصل إلى الإسناد خاصة، المتصل إلى الإسناد خاصة، وهذا صحيح أو غير صحيح بناء على الشرح؟ ها، نحن قلنا على لما شرحنا قلنا له تعلق بالإسناد والمتن، ولهذا هو غاير فقال والمسند إليهما معا، لأنه فرق بينهما، فلا بد أحدهما لهذا وأحدهما لهذا والآخر يجمع. لكن لما قلنا أن المعنى واحد على التحقيق، وإنما الاختلاف في غلبة الاستعمال، فنقول المسند من خصائص المتن والإسناد، وكذا المتصل من خصائص المتن والإسناد، وإنما التفريق في غلبة الاستعمال، واضح؟ فبناء على هذا أنت ترى أن هذه المسميات وما تدل عليه أو ما تشعر به أسماؤها ليس له تعلق بالقبول ولا بماذا؟ بالرد، لا بالقبول ولا بالرد، فقد تصح وقد لا تصح. تفضل. قال رحمه الله: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه كالتقرير متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه كمالك. نعم، هذا مبحث مناسب لأن يردفه بعد ماذا؟ مرفوع. بعد المرفوع. المرفوع والموقوف والمقطوع الذي سيرد أيضا، هذه الثلاثة هي تعتبر من تقسيم الحديث باعتبار منتهاه، باعتبار ايش؟ منتهاه، قد ينتهي الى الصحابي، قد ينتهي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ينتهي الى الصحابي، وقد ينتهي الى التابعي او من دونه، فهذه تقسيمات باعتبار المنتهى، باعتبار المنتهى. طيب، قال الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه كالتقرير، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحو كماله. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا، أو تقريرا. مهم جدا أو تقريرا أو صفة أيضا أو صفة تتعلق بالصحابي، نعم، أو صفة تتعلق به، مهم جدا أن تزيد، أن تزيد وخلا من قرينة الرفع. يعني قلنا نحن في الدرس في النوع السابق أن عندنا المرفوع منه الصريح ومنه الحكمي، أليس كذلك؟ المرفوع الحكمي، وذكرنا جملة، فما أضيف إلى الصحابي من هذا من القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة وخلا من قرينة ماذا؟ الرفع، لنحترز عما مر معنا في باب ماذا؟ في باب المرفوع، في باب المرفوع، فخلا عن ذلك كله فهو موقوف على الصحابي، على الصحابي. من هو الصحابي؟ قال وهو المروي عن الصحابة، والصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، والصحابي من هو؟ ردة، كما قاله الحافظ رحمه الله: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، اللقي ليكون أعم من الرؤيا، نعم، مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة على الأصح. وهذا التعريف تعريف دقيق، وقد اشتله رحمه الله من كلام الإمام أحمد والإمام البخاري رحمهم الله تعالى، كما أبانه في الإصابة، في مقدمة الإصابة، واضح؟ وهذا ظاهر. إذن إذا ما أردنا، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهو الوقف، هل يجوز أو يصح إطلاق الوقف على من دون الصحابي، يعني على التابعي؟ يصح بتقييد، يصح بتقييد، كما قلنا في ماذا؟ في المتصل، متصل إلى سعيد، متصل إلى الحسن، متصل إلى فلان، بالتقييد يصح. كذلك الوقف، الوقف بالتقييد على فلان من الناس من التابعين يصح، أو من الأئمة يصح، إذا قيد، موقوف على مالك، موقوف على أحمد، موقوف على سعيد، إلى غير ذلك، فهذا ظاهر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والمقطوع وهو عند الإطلاق الموقوف على التابعي، فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم قولا له أو فعلا، وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما علمته. نعم، هذا مبحث المقطوع، وهو من مباحث المتن أيضا. قال: وهو عند الإطلاق، يعني لفظ مقطوع إذا ما أطلق، الموقوف على التابعي. اختيار الحافظ ابن الملقن أن المقطوع موقوف على التابعي قولا له أو فعلا، قولا أو فعلا. زاد الحافظ السخاوي رحمه الله أن هذا الوقف على من؟ على التابعي كذلك. وزاد يشترك فمن يليه، قال: الموقوف على التابعي فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم. إذن لا يخص أو لا يخص التابعي، فيصح أن يكون أيضا مقطوعا على تابع التابعي، على تابع أو التابعين أو تبع الأتباع ونحوهم، واضح؟ وهذا اختيار، هذا الاختيار الذي قال هو اختيار الشيخ ابن حجر رحمه الله، وهو الصواب، وهو الصواب. نعم، فهذا القول قول صحيح. هنا قبل أن نتجاوز تذكرت في الموقوف متصلا كان أو منقطعا، في الموقوف. هنا تعليقة في الحاشية للحافظ الحاكم، اقرأها رقم 2. قال الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: خالف في ذلك الحافظ الحاكم، يعني هؤلاء الحفاظ أن الموقوف لا يشترطون فيه ماذا؟ الاتصال. أضيف قد يكون متصلا وقد لا يكون، إلا أن الإمام الحافظ الحاكم رحمه الله شرط الاتصال فقال أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. نعم، تعقبه الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد. وقال السخاوي: وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. نعم، لما؟ لأنه بالتجربة والبرهان وجد في الموقوف الصحيح والحسن والمنقطع والضعيف والمعضل وغير ذلك. واضح؟ نعم. طيب نرجع إلى المقطوع. قلنا هذا الاختيار اختيار ماذا؟ صحيح. قال: وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما مر. هنا تنبيه، هنا أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أنه وقع، انتبه، وقع في عبارات بعض الأئمة كالشافعي والحميدي والطبراني والدارقطني وغيرهم إطلاق لفظ المقطوع ويريدون به المنقطع، إطلاق لفظ مقطوع ويريدون به إيش؟ المنقطع، يعني غير متصل. جاء في سؤالات السلمي للحافظ الدارقطني، سؤالاته للحافظ، قول عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ عن تحديث محمد بن عبد الله المخرمي إياه ومن معه لحديث إسماعيل بن أبي خالد، قال: وجلس إلينا وذكر نحو 800 حديث من مقطوع ومسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد أكثرها مقاطيع، جمع مقطوع، ويريد بالمقاطيع ماذا؟ منقطعة. هذا في سؤالات السلمي. أيضا انتبه، الحافظ أبو بكر البرديجي رحمه الله له اصطلاح خاص على العكس، على عكس ما عند الإمام الشافعي رحمه الله ومن معه، وهو إطلاق لفظ المنقطع ويريد به المقطوع، إطلاق لفظ المنقطع ويريد به ماذا؟ المقطوع، وهو أشار إليه الحافظ الخطيب رحمه الله في ماذا؟ في كتابه الكفاية. علق الحافظ ابن الصلاح على رأيه البرديجي بقوله: غريب. نعم، بقوله غريب بعيد. وبنحوه قال أيضا النووي وابن جماعة وغيره. طيب انتبه الآن، عندنا الآن عندنا موضوع المقطوع، ما أضيف إلى التابع أو من دونه، صحيح؟ هذا الذي عندنا الآن. وعندنا مقطوع يراد به ايش؟ منقطع. ما هو واحد ولا اثنين الذي قال بهذا؟ جمع. وعندنا منقطع ويراد به مقطوع، مقطوع البرديجي رحمه الله. طيب كيف الحل؟ ايش التصرف؟ كيف التصرف؟ بماذا يفسر صنيع الامام الشافعي ومن معه وصنيع الامام البرديجي رحمه الله ومن معه؟ لأهل العلم في هذه المسألة في الإطلاقات هذه توجيهان، ها؟ توجيهان. التوجيه الأول في كلام الإمام الشافعي ومن معه، قال بعضهم إن هذا منهم كان قبل استقرار الاصطلاح، كان هذا منهم قبل استقرار الاصطلاح، قبل أن يستقر اصطلاح الفن. وتوجيه آخر، هذا واحد. الثاني أن هذا اصطلاح خاص بهم، اصطلاح خاص بهم. وأقول الأول من التوجيهين بعيد وفيه بعد. لما؟ لأنهم أئمة من أهل الاصطلاح، هم أئمة من أهل الاصطلاح، الدارقطني والطبراني والإمام الشافعي والحميدي أئمة، فهم من أهل ماذا؟ الاصطلاح. والتوجيه الثاني أظهر، والتوجيه الثاني ماذا؟ أظهر وأوجه، وهو الصحيح. فإذا ما مرت معك عبارة من إمام الشافعي على هذا النحو نزلها على اصطلاحه، ما تنزلها على ما فهمت، ما تعلمت مثلا، هذا اصطلاح وهذا هذه اصطلاحه. وهكذا يقال أيضا في البرديجي، وهكذا يقال هو نعم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذن كذلك نقول في التوجيه لكلامه رحمه الله، وكل سواء هؤلاء أو هؤلاء ممن استخدم لفظا أو اصطلاحا على غير ما درستم. تتميما للفائدة نقول بين المقطوع والمنقطع مغايرة، بين المقطوع والمنقطع إيش؟ مغايرة. فإن المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث ماذا؟ المتن، من مباحث المتن. نكمل؟ طيب، أريد أن أشير إلى أمر مهم بارك الله فيكم. كيف يعرف الانقطاع؟ كيف يعرف الانقطاع؟ الحقيقة هذا المبحث مبحث مهم، ولأهل العلم كلام كثير فيه، لكن نجمل بعض الأمور التي يعرف بها الانقطاع، وإلا فلها بحث خاص أفردته وأسميته المنقطع في مصطلح الحديث، وكيفية إثبات الانقطاع وطرق إثبات الانقطاع. فنجمل أولا التنصيص على عدم السماع، التنصيص على عدم ماذا؟ على عدم السماع، إما من الراوي بنفسه أو من إمام ناقد أو أكثر، أو من إمام ناقد أو أكثر، ما لم يقع اختلاف بينهم فيحرر وفقا للقواعد، فيحرر حينئذ وفقا للقواعد. واضح؟ طبعا لهذا أمثلة كثيرة، أنا أعطيك رؤوس الأقلام ثم أنت تبحث وتنزلها عليه. الأمر الثاني معرفة التاريخ، معرفة التاريخ أي بين وفاة الشيخ ومولد التلميذ، يظهر لك في ذلك ماذا؟ الانقطاع، يظهر لك في ذلك الانقطاع. قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين على الفتح. قال الحافظ الخطيب معقبا: يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. تعرف ماذا؟ تعرف الانقطاع. الأمر الثالث: ورود صيغة في الرواية، ورود صيغة في الرواية تدل على أنه لم يسمع من الشيخ، وإنما أخذ بواسطة، وإنما أخذ بواسطة، كأن يقول: حدثت عن فلان، أو بلغني عن فلان. واضح؟ الرابعة: قيام دليل على أن الرواية بينهما قامت، على أن الرواية بينهما بواسطة. كأن لا يذكر فيما يرويه عنه ما يدل على عدم ثبوت سماعه منه، كأن لا يذكر فيما يرويه عنه ما يدل على ثبوت سماعه منه، بل ثبت عنه أنه يروي عنه بواسطة في بعض الأحاديث. يروي عنه بواسطة في بعض الأحاديث. مثاله مثلا عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال الحافظ بن معين: ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا، وإنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه، عن أهل بيته عن أبيه. النقطة التي تليها وهي ماذا؟ الخامسة: افتراق بلد الراويين، أو بعد الشقة بين الراويين، بحيث يستبعد اللقاء بينهما، يستبعد، لا سيما إذا كان الراوي لا يعرف بالرحلة في الطلب، لا سيما إذا كان الراوي لا يعرف بالرحلة في طلب الحديث، فهذه قرينة قوية على عدم السماع. مثاله: لما سئل الإمام أحمد عن زرارة ابن أبي أوفى لقي تميما، قال: ما أحسبه لقي تميما، كان بالشام وزرارة بصري، كان قاضيها، بعيد بينهم، ولا يعرف له بالرحلة، لا دخل بلد الأوزاعي ولا الأوزاعي دخلها. واضح؟ وقال الإمام أبو حاتم في رواية محمد بن سيرين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في شرح العلل: لقد أدركه ولا أظنه سمع منه. ابن سيرين، الحافظ أبو حاتم يقول أن ابن سيرين أدرك أبو الدرداء، أدركه، قال: لقد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وضح؟ فهذه جملة وجمل، أو بعض جمل من طرق معرفة ماذا؟ الانقطاع. نحن نقول منقطع، طيب كيف نعرف أنه منقطع أو لا؟ إذن ليست هي طريقة واحدة لمعرفة ماذا؟ الانقطاع. نعم. إيش هو؟ إيه نعم. لا، إذا حدث بصيغة صريحة بالسماع انتهينا. نتكلم صيغة ليست محتملة. يعني صيغة صيغة محتملة، أما الصيغة الصريحة انتهينا قضينا. لكن نعرف أن هذا كان كما قال بعضهم، سأله عن بعضهم قال كان ذاك بالبوادي ولا يعرف أنه دخل المدينة فسمع، هذه قرائن تحتف. قلت ومن ذلك أنه لا يعرف بالطلب، لا هذا دخل وارتحل في طلب العلم إلى أولئك العلماء فدخل تلك البلدان، ولا أن ذلكم الشيخ ارتحل إلى تلك البلدة ودخلها. واضح؟ هل هو كذلك؟ كذلك. انتهى الوقت، نقف عند هذا، وصلى الله عليه وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.